الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلاة وسلاما على محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة 49 من سلسلة كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وقد عرفنا في الدروس الماضية ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالطلاق، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على باب جديد ومهم في أبواب النكاح، وهو يعني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الإيلاء والطلاق وهما سبب انفصال أو الطريق لانفصال الزوج عن الزوجة والزوجين عن بعضهما، أتى بعد ذلك بالطريق أو بالموضوع الذي يمكن من خلاله إعادة الزوجية إلى ما كانت عليه، ألا وهو باب الرجعة. وقبل معرفة ذلك نذكر ما يتعلق بالتعريف. قال الزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال جاءتني رجعة الكتاب أي جوابه. قال الخلوتي: ولعله إنما قيلت بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق، فهي كالرجعة أو والجلسة. وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع من واحدة فهي بالفتح، فلهذا اتفق الناس على الفتح، وقال الجوهري: الفتح أفصح، والرجعة كما هو معلوم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وسيأتينا إن شاء الله أدلة ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الرجعة معرفا لها اصطلاحا، قال: وهي إعادة مطلقة غير بائن، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إلى ما كانت عليه بغير عقد. ومعلوم أن الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، فإذا بانت المرأة وهي استوفت الثلاث أو غيرها من ما سبق بيانه، فإنها في هذه الحالة لا تدخل في باب الرجعة، لأنه لا سبيل له إلى إعادتها. أما إذا كان الطلاق رجعيا كأن يكون واحدة أو اثنتين طلقها أو طلقتين، فيحق للزوج أن يعيد الزوجة في هذه الحالة. قال معرفا للرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، بغير عقد يعني بغير عقد جديد وهو عقد النكاح، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: مره فليراجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. هذه كلها أدلة تدل على ثبوت الرجعة في الكتاب وفي السنة، والسنة ثبتت السنة القولية والفعلية. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة، وحكاه ابن هبيرة وغيره اتفاق أهل العلم أنه إذا طلق الحر زوجته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا سبق بيانه قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: من طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح، احتراز من النكاح الفاسد، من طلق زوجته بلا عوض بنكاح صحيح مدخولا بها أو مخلوا بها فله رجعتها في ذلك، لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها. هذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله.